إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح لمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك فأنت أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحتج نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله رحمه الله ونفعنا الله به وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين. سمعت محمد ابن الحسين رحمه الله تعالى يقول سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول سمعت بلال الخواص يقول كنت في تيه بني إسرائيل فإذا رجل يماشيني فتعجبت منه ثم ألهمت أنه الخضر عليه السلام. فقلت له بحق الحق من أنت؟ فقال أخوك الخضر. فقلت له أريد أن أسألك. فقال لي سل. فقلت له ما تقول في الشافعي رحمه الله؟ قال هو من الأوتاد. فقلت ما تقول في أحمد ابن محمد بن حنبل رحمه الله؟ قال رجل صديق. قلت فما تقول في بشر أو في بشر ابن الحارث الحافي؟ فقال لم يخلف بعده مثله ما شاء الله. فقلت بأي وسيلة رأيتك؟ يعني رؤياك تراني في القرب. فأنا شو عامل؟ ليش عايزني؟ يعني ما الذي فعلت ويسر الله وكتب لي أن فعلت حتى رأيت حتى اجتمعت بك؟ فقلت اللهم أكرمنا برؤيته مع العافية يا رب. فقلت بأي وسيلة رأيتك؟ فقال ببرك لأمك. لم يخلف بعده مثله. ثم قال سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق ذكر فيما ذكر رحمه الله تعالى الإمام الشافعي وقد سأل عنه الخضر سيدنا الخضر عليه السلام. قال ما تقول في الشافعي رحمه الله تعالى؟ يعني معنى ذلك أن الشافعي رجل يعني قل نظيره وقل مثيله وكان وحيد عصره وفريد دهره رضي الله عنه ورحمه. وقال هو من الأوتاد. والإمام الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله علق على هذا على قوله من الأوتاد لأنهم يعني هناك من الناس من يحفظ الله سبحانه وتعالى بهم الأرض. فقال لأنهم هؤلاء الأوتاد الذين يحفظوا أو يحفظ بهم الدين. والإمام الشافعي هو من الذين يحفظ الله بهم دينه. اللهم اجعلنا يا رب العالمين. وهو بهذه المثابة. المحشي عندي ذكر يعني كلام عن الإمام الشافعي ونصائح له. ويعني إن شاء الله نسأل الله سبحانه أن ينفعنا ونعرج عليها، يعني نسمع من كلام الإمام الشافعي حتى نعيش معه. يعني وصلنا إلى مررنا إلى الإمام الشافعي، يعني ما نفوت نقعد معه شوي، والإمام الشافعي ما يبدأ كل ساعة يعني، فرضي الله عنه. فمنعرج على الإمام الشافعي، نعود لنا قاعدة ظريفة معه إن شاء الله، عسى الله سبحانه وتعالى أن يكسبنا مما أكرمه. فالمجانسة مجانسة مجانسة. فذكر أنه رحمه الله تعالى قال هو إمام الأئمة علما وزهدا وورعا ومعرفة وذكاء وحفظا، فإنه برع في كل فن وفاق فيه أكثر من تقدم، سيما مشايخه، فاجتمع له من تلك الأنواع وكثرة الأتباع في أكثر الأقطار، سيما في الحرمين والأرض المقدسة ما لم يجتمع لغيره. ولذلك خص رضي الله عنه إمامنا الشافعي بحديث عالم قريش يملأ خباق الأرض علما. عالم قريش يملأ، خص به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. وزعم وضع هذا الحديث، هناك من يقول الحديث موضوع، قال من قال بالوضع هو زاعم، وزعم مطية الكذب. قال وزعم وضع هذا الحديث حسب وغلط. قال أحمد بن حنبل الإمام رحمه الله نراه الشافعي، ولد رضي الله عنه بغزة أو بعسقلان في سنة 50 و100 اتفاقا، وهي السنة التي مات فيها أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وذكر فيما ذكر فيه، يعني من أجمع من قال فيه الحقيقة، يعني ما قاله الإمام أحمد. أحدثكم عن الشافعي رحمه الله، الشافعي هو كالشمس للدنيا والعافية للبدن، ما في أبلغ من هيك وصف أبدا. كذول يعني يتكلم الحق، لا يتكلم مدحا، يتكلم مدحا وثناء لكن في مكانه، وهو يريد وجه الله وينظر إلى ما رأى وإلى ما شاهد وإلى ما عاش وتحقق. قال هو كالشمس للدنيا والعافية للبدن. والإمام الشافعي رحمه الله يذكر ويقول أعرف رجلا ما عصى الله قط، إني لا أعرف رجلا ما عصى الله قط. تلامذته والأصحاب رضي الله عنهم من حوله قالوا يعني من الذي خبر وسبر كل أوقات الإمام الشافعي وأحواله؟ يعني عندما يدخل مثلا بيت الخلاء، يعني هل هناك من يدخل معه؟ عندما يدخل في خلوته في فراشه، في من الذي دخل معه؟ وكيف عرف من هذا الرجل؟ يعني الإمام الشافعي، يعني من هذا الرجل الذي تتبعه الإمام الشافعي وعرف كل خلواته وجلواته، حتى حكم عليه بأنه لم يعص الله. وقد قال الله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم. والإمام الشافعي رحمه الله هو أول من ينافع ويدافع، وأوتي الحقيقة العلم الذي أوتيه الإمام الشافعي في كتاب الله ما أوتيه أحد، بخصوص القرآن، لأن القرآن عربي، والإمام الشافعي بالعربية أم، يعني إمام الشافعي ما بيقول المسألة بالعربية انتهى، إذا قالت أذان فصدقوها رضي الله عنه. فمن هو ذلك الرجل؟ فقالوا والله ما نظن إلا هو ذلك الرجل. فعرفوا هو الله يرحمهم ويرضى عنهم، اللهم أكرمنا بهم. أرجال سيدي، هؤلاء نظروا إلى الأئمة إلى الصحابة، والصحابة نظروا للنبي عليه الصلاة والسلام، نظروا للصحابة عن كثب، أن كل الناس ينبغي أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله دعاهم إليه عليه الصلاة والسلام. لكن بدي أخذ شيء قريب مباشر، المباشر هم من الصحابة أو هم من التابعين. فالإمام الشافعي كان مع هؤلاء، فنظرهم ورأى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه الصلاة والسلام أملاه من النور والخير الكثير الكبير الذي أكرم الله به الأمة كلها وجده رضي الله عنه في التابعين، والتابعين وجدوه في الصحابة، وجدوا رسول الله في الصحابة. كذلك إذا أردت اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تفتش على من تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، حتى تستفيد وتستطيع أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قريب، الله قريب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه بين أيدينا، لكن بدنا جي متجسد حال لمن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، حتى تتبع ويوصلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا بد منه، وهذا معنى كلام سيدي عبد الوهاب الشعراني رحمه الله: ولا بد لك يا أخي من شيخ نافع يأخذ بيدك، لا بد لك. هذا يلي بيدعي هذا لا تقرب عليه. هو صاحب الدعوة، صاحب دعوة، لا يعني الكائن صغير، شايف حاله صغير، هذا الكبير اللي يشوف حاله كبير هذا، الله يعفو عنا بجاه رسول الله، الله يرزقنا الأدب، الله يرزقنا الأدب بجاه رسول الله. فبالذات يعني ترى طالما عليه الصلاة والسلام وقال إني لأستغفر الله مع أنه رسول الله، يغفر لك الله، لكن الإنسان عندما يرى الله يرى من نفسه التقصير مهما بلغ. وما قدر الله حق قدره، من أنا ومن أنت، من فلان ومن فلان أمام الله؟ والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، شلون يخلق ما يشاء ويختار؟ لأن سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، الأمور كل يوم هو في شأن. قل الله مالك الملك، تؤتي الملك، تنزع الملك تقطع العلم، الآية تقطع الضوء، نسأل الله العافية، لا تقسم الظهور، لأنه يؤتي وينزع، يا لطيف، يؤتي وينزع. والملك الملك الأخروي أكثر من الملك الدنيوي. إذا إنسان أوتي يعني معرض، هذا الإنسان اللي أوتي ولاية، نسأل الله العبدائية بروح، نسأل الله العفو والعافية. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة بل عمل باعراء، كان ينظر في اللوح المحفوظ، فربي سبحانه وتعالى فرضه إلا بلى، خلاص نسأل الله السلام والعفو والعافية. هيك الأصل يا مقلب القلوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب، يكثر من قوله عليه الصلاة والسلام في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. قل إن نحن والله سبحانه وتعالى هو القائل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى نظر في التابعين وننظر نحن كذلك. فهذا الإنسان اللي بدك تتبعه بلحظه يأثر فيه. وهذا والله يعني الحمد لله أنا شفته والله، يعني الله أكرمنا الحمد لله بشيوخ كبار والله، والله تستشعر مباشرة، تستشعر أن لما بيطلع فيه يعمل فيك شيء، هذا شفناه والله، يعني الله يرحم الشيخ مولا، شفت منه هيك شيء والله، والله تشعر شيء صار هيك، حل فيك شيء، صار فيك شيء تغيرت ورحمة الله، لأنه مربوط، كل ما أنه مربوط بإنسان كان على هالمستوى هذا، وهذا كان على المستوى هي هالسلسلة الطيبة، وهالاجتماع بعضنا إن شاء الله، هي السلسلة إن شاء الله تربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام الشافعي كان بهذه المثابة، كان كذلك، لذلك رضي الله عنه كان ما كان فيما أكرمه الله سبحانه وتعالى به، فاللهم أكرمنا يا أرحم الراحمين. فنقلنا من كلامه رحمه الله تعالى، قال: من فوائده وحكمه التي ينبو عنها نفاق الحصر، يعني له قال سلام كثير رحمه الله تعالى، يعني ما من أحد مسك قلم ودواء إلا وللشافعي في عنقه منا، ما من أحد، والمهنة كرة في أيور سياق النفي تعم، ما من أحد له مس أمسك قلما ودواء إلا وللشافعي له منا في عنقه منا رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. قال: ومن فوائده وحكمه التي ينبو عنها نطاق الحصر: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه به، يعني بالعلم، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، من أراد الآخرة فعليه بالعلم، يعني العلم معنى ذلك يعني يصنع ما لا يصنع يفعله غيره من الأمور، يعني حديث بالعلم، يعني بدك دنيا بدك آخرة، شو بدك؟ فعليك بالعلم. بدك دنيا عليك بالعلم. بدك آخرة عليك بالعلم. لأن العلم يعني ينور عقله. والإنسان عندما يتنور عقله يرى الحق فيتبع الحق. واتباع الحق هو النجاح. هو الفلاح. لأنه ضرب من الحكمة. وهو الحكمة. ربي سبحانه وتعالى قال يؤتي الحكمة من يشاء. والحكمة فسرها بعض العلماء. قالوا الحكمة هي الشريعة. يؤتي الحكمة من يشاء. لذلك ما اتخذ الله وليا جاهلا. ولو اتخذه لعلمه. فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم، من أراد الآخرة فعليه بالعلم. إذن علينا بالعلم. لذلك ربي يعني أمر العلم ذكر فيه سبحانه وتعالى في كتابه لأن سيدنا النبي قال له ربي زدني علما وارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. كلمة علم علم علم الله أكبر تحكي فيها كثير. يعني العلم على كل يرفع على دول ولا غيرها الأفراد ولا دول مين يرفع كل يرفع العلم. يعني العلم من يجيك علم. يعني ربي سبحانه وتعالى قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا نحن مثلا واحد بعمر شيء كل الدنيا أنا بتحدى الناس كلها هذا كلهم أنه بعمر شيء تأثر بعدين بده يهدمه ويساوي أحسن يريد يساوي ورد يهدمه ساوي أحسن لأنه بكل شيء جاهل لكن الله بكل خلق عليم. لذلك الجنة ما تتغير عمرانا أبدا بناء ما بيتغير أبدا لأنه شغل الله صنع الله الذي أتقن كل شيء. أما غير الله كل يوم يطلع معك هلا واحد أكبر كاتب عطيه يكتب قال رد عيده برد عيده والله هي أحسن بلا قيد. الله بكل خلق عليم نحن بكل خلق جهال. لذلك الدنيا يعني مو مكان يعني واللي عم يعمرها جاهل. واستعمركم وكان عمرنا إلنا لذلك ما عرفنا ندبرها. لو بدنا نعمركم منين يا حسرة؟ البيت ما بنعرف نعمله. لذلك كل يوم الذي أمريكا ما بيهدموا بنايات 60 طابق وين كان عقلهم؟ معناها تكتشفوا أشياء كثير ما كانت موجودة. وعلى طول دائما على الكمبيوتر كل شهر يطلع لنا واحد، كل شهر يطلع لنا واحد، كل شهر يطلع لنا واحد. وكل شيء هيك. اما الجنة الله عمره سبحانه وتعالى وطلع عمرانا. ما في ان كان جهنم ولا الجنة ولا الجنة. ما في زيادة عليها انه هذا كله الله سبحانه وتعالى. هذا معناته آتيناه علم. لذلك بيبين هالشيء كله قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ما عنكم شيء. ما عنكم شيء. يعني العلم يعني شو بدك تقول قضية العلم يعني وما بكل الذهن قد ما بيحكي بقضية العلم بأي أمر من الأمور ها بأي أمر من الأمور. لكن الإنسان بقى إذا الله منوره سبحانه وتعالى صار بيخاف الله بيعرف إنه هو جاهل. الإنسان مجرد ما لقيته عال إذا قال وجد من نفسه الجنة معناته هذا عالم. وعندها بيرجع بيقول أنا معناته في أعلى مني. اللي يدور على الأعلم بعدين برجع بيقول الله سبحانه وتعالى وكل الناس كل دونه جاهل. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانه ومن الجبال جدد ومن كل بالدل. بعدين إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل علم هذا إنما يخشى الله من عباده العلماء. أنا بيطلع فعلا يعني العلم يعني العلم لما جاء إنسان علم أكيد معناته لازم نشوف يعني دائما دائما عم تشوف حالي جاهل. هلا كل يوم عم بقول انا كل يوم عم بثبت على حالي اني جاهل. كل يوم هلا مو كل يوم في موديل جديد كل يوم في موديل جديد هلا فرضنا البسه كل يوم في موديل جديد ليه؟ معناتها عم تقول هذيك نورات بتقدر تطالعها بتقدر ترجع بس بعدين اخر شيء ممكن يعني ما بتلاقي الا شيء موجود. اما شيء هيك يطلع هيك ابتكار ابتداع يعني قليل. وهل ينجح بتلاقي عم يطالع شيء ما حدا ساواه وقد ما طلعت قليل ما في شيء. الله هذا الله سبحانه وتعالى. خلينا نعرف الله والله سبحان الله. يعني لازم يلاقي الانسان ان هذا الله لا اله الا الله سبحانه وتعالى. واللي بيخليك يعني تيجي لهالمساحه هي لهالمكان هذا هو ذكرها. ودائما يعني الله سبحانه وتعالى يعني عجيب سبحانه وتعالى. وان تعودوا نعمه الله لا تحصوها لا اله الا الله. يعني اللي انعم عليك بهالنعم شو هالرب يعني لازم ما تنسى ابدا. الله هذا العلم الحقيقة. وهذا العلم يعني كمان شوف قوله تعالى وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها كمان معناتها هي الآية بتخوف كثير. يعني قبل سمعها وقلت يعني وإن تعدوا نعمة الله مو نعم الله، النعمة واحدة جزئيات ما بتنحصر، معناته البلاء على قد النعم، البلاء على قد النعم، نسأل الله العفو والعافية، قد ايش النعمة كبيرة البلاء أدى، لأنه كل واحد نسأل الله العفو إذا راحت يكون بلاء بلاء، وكل منهم لا إله إلا الله شو هالرب، يعني يطلع هيك بحبه كثير لله، يطلع خاصة له كثير، هذا الله، فعلا يعني الموقف يعني الفهيم يعني ما يطلع إلا على الله. يعني كل هالأمة شو بيستاهل الأمة؟ لا إله إلا الله. فلذلك قال له بدك دنيا خليك تعلم، بدك آخرة تعلم، هذا كلام الإمام الشافعي الله يرضى عنه، وبيحكي عن كثر شيء شايفه، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، من أراد الآخرة فعليه بالعلم، أنه لو ما تعلم الإمام الشافعي يعني يعني أنس أبو راح ابن العم النبي عليه الصلاة والسلام يعني بقي إنسان كان يتيم الله يرضى عنه، وأمه هذه إذا تطلع علينا أمه الله يرضى عنه وعن أمه، قال يا بني اطلب العلم وانا اتيك بمذهبي، على صوف انت كل ما تعلم شو صار؟ صار جليس مين؟ يعني رفعوا دنيا واخره، دنيا واخره، طبعا كل من بتقبل على الله سبحانه وتعالى، بكل شيء على الله، بكل شيء على الله، اذا بتقبل على غير الله تلاقي الطريق مسدود، ما بيجيب شيء، مجرد ما تجي لله خلاص من اراد كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. فقال من أراد الدنيا فعليه بالعلم، من أراد الآخرة فعليه به بالعلم. وقال رحمه الله ما أفلح في العلم يعني نجح وأفلح يعني ما نبغ، وما أفلح في العلم إلا من طلبه في القلة، في القلة يعني اللي معه مصاري كثير على الغالب غني جاه من كل مصرياته وصير مدلل الصراحة، يعني ما هي يعني لا بيحسن إلا بده يعود منيح وبده كنباية منيح وبده ضو من هون وبده، أما هذا تلاقي وين ما كان مشاها على الغالب، ها على الغالب، وليش بعدين كل شيء صاير له، أما هذا اللي مو صاير له شيء بده يعني بده شد حتى يحصل، لذلك قال ابن النجيب لا ينجم، لكن إذا نجم كان أنجم، ابن النجيب على الغالب هياله، يقول الإمام مالك الله يرضى عنه أنه لا ينال أحد العلم حتى يضر به الفقر، ويقول عن الإمام عن نفسه بيقول يعني أو غيره يعني يقولون باع سقف بيته في سبيل العلم، باع حجبات بيته في سبيل العلم، يعني لا تطلع كثير عن أمور الدنيوية، لا تنظر إلى يعني كأنما الحرب العلم حرب مع المال، معناته هذا العلم وخاصة العلم يعني يعني بده في الله الإنسان، يعني بده يفيدك مثل ما أن في شخصية علمية يعني ظاهرة، في شخصية علمية ثانية هل عند الله، مو كل عالم هذا صار عالم، مثل ما أن المستشرق يعني حكينا لمن قال له ما تقول في الشافعي، قال له ما تقول في الشافعي، هذا بشكل الإمام الشافعي يعني شخصيته عند الله شلون، يعني هذا العلم شو عدد واحد لا يعني يخطب نسقى ما شاء الله، رجل أوتي فصاحة بلاغة، لكن شخصيته الثانية عند الله شو يعني روحه شلون، هلا واحد كل واحد في روحه على قده في له روح، فروحه هي علمه هذا الظاهر المحسوس شو عمل بروحه شو سواها، لذلك ربي قال قد أفلح من زكاها، هذا وهل يعرف هالشغلات هالأمور هي آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما مختص، يعني سيدنا الخضر ما أوتي يعني قل من أوتي مثل ما أوتي سيدنا الخضر، يعني سيدنا موسى ما عرف، سيدنا موسى من أولي العزم، هاي خصوصية هي من عند الله، هذا مو أنزل في كتابه، لا هذا هو مباشرة، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، يعني بكشفه للواحد من جوا، يعني أمور أمور سبحان الله ما بنعرف شيء، هذا شو أوتي هذا شو هذا هذا الرجال منها هذا شو صار شو سوى بعلمه، الله يرضى عنه ويرحمه. فهذا اللي عم نحكيه اللي بده العلم بده الله، لانه ممكن نشوف مستشرقين وغيره شخصيته شخصيته الدينيه روحه يعني تسوى فرنك، ما له شخصيه الله ما بالي بنيت واحد مثله ابليس اعلى منه، لكن شخصيته وين؟ صفر، هو كل علمه شو طلعت شخصيته؟ صفر، لذلك شوف لما عم تتعلق شخصيتك او شيء انطباعك او الفائده اللي بدك تحصلها من هالعلوم اللي اجتك شو هي؟ ما بنعرف شلون العلم قال الله يرضى عنه هذول سبع سيرة القلوب قال الله يرضى عنه العطاء الله العلم ما اورثك الخشيه فهو لك. اليوم عم تتجافى عن هالدار يعني توجهت لله واعضاء اعرضت عن هذه الدنيا، اذا توجهت معناتها الله توجه عليك، معناتها انت العالم، هلا انت العالم، هلا انت العاقل، هلا انت الفذ. هذا العلم اللي يعني يحكيه. فالله يكرمنا يا رسول الله مع العافيه، نحن ما نسال الفقهاء، لا نسال الفقهاء، الله يرحمهم يعني من يحكوا بالصبر، ومن الله ربي يوتيه ان شاء الله. المال نعمه، نعمه المال الصالح للرجل الصالح، نعمه، رجل شيء منيح كثير، لكن يعني هذا مشان يشجع الاخرين. اللي ما معه مال شو بيساوي؟ يعني اللي معه ما معه مال مو معناته اللي معه مال الله اكرمه اكثر من هداك، اوعى دير لا لا. عم يقول له لا في ادم انت تكون ما. انت انجح منه، انت مبتلى هو مبتلى، انت مبتلى هو مبتلى، لكن انت ربما تكون انجح. واللي يؤتي المال خاصة اللي يكون بحله ان شاء الله ربي بيعينه عليه وبيكون ان شاء الله يعني سبب بنجاحه. اما لما بتلاقي فاتو عم يطلع كلما لاحت سجدت لها ومين المال محل الحلال محل والعياذ بالله. هذا انا هذا والعياذ وخاصة من الفهور. اما ذاك اللي ما اوتي المال هذا معناته شعار الصالحين، هذا شعار المرسلين، هي اعلانه هذا القرب من الله. لما بيعطيك المال اوعى دير بالك انت مين. بعضهم دخل على بيته لا لقى شيء يوقد ولا لقى ولا لا ولا يعني من متاع الدنيا ما لقى شيء، يعني شيء ما بيقول ضروري الحاجة، صار يبكي يقول يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي انا شو اعمل، من اين لي هذا المقام، هذا مو مقامي. فاحنا ما بنسال. سيدنا النبي اللهم صل عليه قال ولكن امامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عندما يؤتى الانسان شكر ما راح عنه خبر، واللي بيفعل فيه الله سبحانه وتعالى هو الخير ان شاء الله. صلوا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. شو هو محسن؟ يعني ان يقوم بامور الشريعه. هلا شو بدي؟ اسال الله ان يكون ان شاء الله عبادتنا شكر، اكون صبر، اساله سبحانه وتعالى انا عبيد احسان ان شاء الله. وسيدي قال وقال ما افلح في العلم الا من طلبه في القله. وقال رحمه الله من سام نفسه فوق ما يساوي رده الله تعالى الى قيمته. يعني اللي بيزين حاله اكثر ما بيسوى الله بيعرفه بيقول له مين انت. يعني سام شو سمته بالسلعه يعني غاليه فيها، والصوم معروف يعني هذا قديش وكذا. سام نفسه يعني ابدا حاله اكثر من ما هو. نحن مين نحن؟ الله يعفو عنا يا رسول الله، الله يعفو عنا. لكن هذا كله بتلاقي شوف حاله الغريق كله بيلاقي ليش مثل ما قلنا لانه عم ينصر لله سبحانه وتعالى. سمعتوا مني القصه الله يرحمه اللي قال انه كان شيخ بعض الشيوخ عم يقول في قدس بينه وبين الله كل واحد يحكي شكل. واحد قال له انا جاوب اذا تسمح لي. شو الجواب؟ قال له بيننا وبين الله خطوتين. وايش؟ قال له شلون فسر لي؟ قال له الخطوه الاولى هون على راسي والثانيه عند الله. هذا اللي عجبني. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله عليه. هذا شيء شفته منه رحمه الله تعالى. قبل ما يموت بيومين كنت قاعد معه رحمه الله تعالى، كان يوم خميس ثلاث ايام مو يومين. عم اقرا في كتاب اسمه حول التوسل، كاتبه هو رساله صغيره كون كاتبه الله يرحمه. قريته معه الله يرحمه. الشاهد مهم. فباثناء ما عم يعني هيك الشيخ دمعته موسخيه عصيه دمع مثل ما بيقول الله يرحمه. يعني بيبكي لا تدمع عينه بس. يعني رجال هيك تلاقي الله يرحمه رحمه الله عليه. فانا رجال والله ما بحب المدى بس والله عم يعني احكي عن مشاهده رحمه الله عليه. يعني بيبكي خلص لا يتجلد رجعها دغري، لكن تسبقه الدمعه بدها تسبقه. وهيك هيك المؤمنه اذا بتشوف واحد يبكي شلون بيبكي قصر عنه. سؤال العلماء بكاء المؤمن عبره، اما المنافق بيحسن يتكلم والعياذ بالله الضحك والبكي. نسأل الله السلام. أما المؤمن ما بيحسن يمنحها هي، لأنه فعلا أوقات الواحد يتمنى أوقات نقطة الدمعة ما تطلع، أوقات بده يحبسها ما فيها بس. وعند الله، اللهم ارزقنا عينين هبطالتين تشفيان القلب بظروف الدموع يا رب العالمين. فرحمه الله هذاك اليوم الشيخ مو مثل عادته صار يبكي. قال له يا الله يرحمه عاد قاطع والله يكسر. بالصدر اللي جاري فيه. ف قلت له قلت هاي انا عم يبكي والله شيخ هيك. قلت له ادعي لي. قلت له ارضى علي. الله يرضى عليك. حكى يعني دعا انا الله يعفو عني يا رسول الله يعني من الدوسية تلو من قلبك تلو من قلبك شو يعني تعالي يعني بدها اختلمها تلو من قلبك شوف بقى انا قلت له كلمة من قلبك وشوف شو صار رحمة الله عليه ايه والله شوف عم نحكي يعني ما عم نحكي قصة شوف شوف الكبير شلون يكون بين ايدين الله لانه دائما بحضور وشهود الذكر لقي الذكر لقي صار حضور وشهود قال لي انا بقيلي قال وبكي مثل والله مثل الارض قال لي ولا صغير صار يبكي ايه والله وبقي يبكي يبكي يبكي يبكي لحتى نزل بوشه على الارض حط خده ايه والله على الارض قال لي انا بقيلي قال انا بقيلي قال ونزل نزل بكي بكي بكي بكي حتى حط بوشه على الارض طب وين كم شيخ صراحة يعني صراحة الشيوخ الشيخ الشيوخ الدنيا تلاميذه هلا دكتور سعي واحد منه دكتور مصطفى الخم واحد منه دكتور مصطفى زغا تلميذه ما هو عموم تلميذه ما شاء الله تلميذ الشيخين مصطفى الشيخ حسين الشيخ تريي الشيخ محمود المارديني قال لي هذا يعني اعرف صراحة قال لي اذكر هذا اذكر قال لي اعلم يعني اعلم الشيخ سعيد هذا عالم ورجاني اياه مره الله يرحمه هذا رئيس الرواق الشاميين بمصر كان عالم كبير ورجل بتركيا رحمه على مقدار ما ترى نفسك تصير على مقدار ما انت عند الله كبير سبحانه وتعالى فالله يرحمه ويرضى عنه فهيخ كبير كبير شوف حاله صغير فقال من سام نفسه فوق ما يساوي رده الله الى قيمته بعرفه من انت بعرفه من هو سبحانه وتعالى واحيانا هي بتكون يا عناية وبتكون والعياذ بالله نقمة رحمة الله عليهم من الشيخ رحمه الله وعلى غير هاي كان باول طلبه للعلم كان يمشي علي كنت امشي انا بقول الطلاب امشي علي نروح على السيارين سيران سيران سيران مو بالسيارة لا نركب ننزل دغري اصل السيران يعني سيران نمشي انا كنت انديلهم الدروس بالطريق الدروس يعني يدرس بالطريق كان رحمه الله ودروس الصعبة فما اسمعنا يعني المشي يعطي المهم فرحمه الله اللي وصلنا لبلد اسمه حتيفة او غيره ماشيين قال لي وين نمشي هيك وين ياخذنا وش ماذا وين نمشي على وراء الطلبة بدنا نصلي الجمعة وين نصلي وقفتنا على هالقرية ما في حدا وفي كم زلمه قالوا له سيدي طلبوا انه يخطب قال لي طلعت انا شو شلون بيعلموا الله يرحمه طلعت شلون بدي اخطب يعني شو بدي اخطب انا بخطب يعني يا طب الشام بخطب يعني الام كثير شو كم زلمه قوم اخطب لهم اخطب له واحد من هالطلبه يعني ماشي الحال قال الحوا طلعت خطبت شوف سبحان الله يعطوني لعباده قال لي طلعت خطبت وانا بديت بالخطبه وكنت اعرف اقول الحمد لله ما عاد عرفت احكي ولا كلمة انت دغري ذكرت يا ربي انا خلاك دغري قال سأفع وين وين وين انت شيخ حسن وين رأيه من سامع وعى نفسه فوقه يا لطيف الله سبحانه وتعالى رأيه ما بيتركوا هدول الله ما عدلنا من التأديب كأبي الأشعر ما يخلي الله سبحانه وتعالى يعطيني بأحبابه ويعتني بأولياءه والله يعطيني فينا بدون بلاء يا رب العالمين يعني هيك العلماء وأصحاب كثير من العلماء من السابق واللاحق فدائما كل أمر مو متروك يعني نحن مربعين هلا المؤمنين بيعملوا معصية هلا مثلا الصحابة زي الزيرة صار سبب عدم النصر بالغزوة أحد كانوا منتصرين زي الزيرة بحنين إذا عجبتكم كثرتكم خير طب هذا مو كفار شو قال له هذا شو الناس بنفتنوا بها الامر يا اخي نحن مربيين نحن مربيين محسوبين على ربنا نحن هذين فلتانين بقائيه هذين ما هو مربيين متروك مثل اذا ابنك شفته مع اهل الازقه بتجيب ابنه لان غلط نادي ترسل له ابنه شيء جيبه هذا صديق ما اتركه اتركه بيجي هداك نسأل الله العافية بيوقع بجريمة تضربوا سيارة بيوقع مشكلة ما متروك وهديك هيك درهم يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلموا بكرة تدبر لك ياهم هل أتعجل عليهم هذا نسأل الله العافية سنستدرجه. أما المؤمن ما يستدرج لأن الله سبحانه وتعالى ما بيتركه، مع ذلك الله يعفو عنه. ليش؟ لأن شنو نساوي؟ ضروري نرجع دائما نستدرك بالاستغفار، نستدرك بالتوبة دائما. لذلك كل ليلة كل ليلة كل ليلة لازم أبدا ما تخلو من استغفار ومن طلب. أنه أكيد شو عامل؟ ما بنعرف. فحتى والله ترجع لله بدون الله سبحانه وتعالى ما يبتليك، ما يرجع شيء، ما ما ما بهالوقت هذا. وخاصة بين السنة والفريضة، الله يرحمه الشيخ مولى علي يا بابا الله يرضى عليك، هذا ما تتركون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. بين السنة الفجر والفريضة، هذول لا تتركون. وكمان أجل الصباح طبعا الله قال سبحانه وتعالى وبالأسحار هم يستغفرون، كمان هذا لازم يكون. الله يرضى عنه الشيخ محدين بوصايا كلام جميل جدا، يقول يعني ينبغي ألا تخلو ليلة من الليالي من دعاء، لأنه أكيد ليلة القدر ليلة من السنة، والليلة القدر مو شرط بالرمضان. بيقول رأيت أكثر من مرة في غير رمضان، وصرت أكثر من مرة. لذلك ادعي ادعي وأنت تجلي نزيناهم بسحر فسوف أستغفر لكم ربي. لذلك كل ليلة لازم ندعي، كل ليلة لازم ندعي، ما تخلو دعوة إن شاء الله. فربي سبحانه وتعالى إن شاء الله بيتولانا بالعناية والحفظ إن شاء الله. فقال من سام نفسه فوق ما يساوي رده الله تعالى إلى قيمته. لا ترفع حالك أكثر ما تسوى. شو بسوى؟ شو بسوى؟ الله يرضى عنه سيدي أحمد الرفاعي. شو يقول كان؟ شو يسمي حاله؟ شو يسمي حاله؟ مو أحمد، يقول أحيني أحمد الضير أنا. وشو؟ شو لقبوا ابن بيت من حضرتك؟ ابن بيت اللاش اللاشي أنا مموشي أحيني بالله. مين يعني؟ يعني طالما وجودنا فعلا أنا والله بتعجب، يعني بشوف حاله بتعجب فيه. يعني أنت وين كنت؟ مو أنت مو يعني هلا في عنا ذات وفي عنا عرب. العرب يقوم بالذات، هلا العلم عرب، يعني اللي بيجيك من قوة أو غيرها كله قايم فيك في جسمك، بس ذاتك كلياتها مالك موجود كنت؟ ما عدا ما له شيء، واحد مؤمن فيك وين له شيء؟ ما لك شيء سبحانه وتعالى. ف يعني حشيد ما عندنا شيء عن غيره سبحانه وتعالى. وبكل لحظه بدنا مدد جديد، كل لحظه بدنا مدد جديد. فقول والله قول يعني انا شو انا؟ الله يعفو عنا. والله ما بدي اقول انا فقير، قول انا حقير، قول انا ذليل، قول أنا, انا انا انا يعني انا ضعيف. كل ما تتحقق بوصف معناته بده يعطيك من وصفه. اما لا دعوه لوصف الا تفضل. يعني مو ما قال ضعيف اكثر من ضعيف، ضعف. هلا واحد يقول هذا عادل هذا عدل، انو ابلاء يقول عدل. هلا الله شو من اسمائه؟ العدل، يعني العدل كله. وهذا تمام. يقول فلان فهم، يعني ذو فهم، يعني صاحب فهم. طبعا فهم هذا معنى ما بيصير، يعني ذو فهم، لكن كانه صار الفهم هو وكمان ذو. فالله يكرمنا. فشوفت حال ما فينا هلا وراي ما فينا ابدا. الله يعفو عنا يا رسول الله، الله يكرمنا. وقال من سام نفسه فوق ما يساوي رده الله تعالى الى قيمته. ومن الله يرحمنا الله يرضى عنه ونعم. وطول بالك عليك سيدي، بيطلع له شيسه. يا سيدي ومن أحب تعالوا تعالوا تعالوا عندي تعالوا. وقال من أحب أيوة أن يفتح الله تعالى قلبه أو ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه. من أحب أن يفتح الله تعالى قلبه، الله يفتح قلوبنا، أو ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه. أظن عن الإمام الشافعي بن قلوم قل كان إذا أعجبني الكلام سكتت، إذا أعجبني السكوت اتكلمت. لا إله إلا الله، كأنه طريقنا غير طريق. يعني اللي بده الله ما تفرق عنده، أنا بدي الله دائما والله والله. يعني لا إله إلا الله، يعني تكون الله بيكون الله معك. شوف يعني بدنا نستفيد يعني شو أوقات وشو شو بدي أحكي ما بعرف. لما بدك الله، لما بدك الله تكون الله معك، تكون الله معك. يعني إذا الله معك على مدة شو بإذن الله شو تتصور دائما. ما بدك هلا بدك تحكي، بدك تعطي، بدك تعزم، بدك تمشي، بدك تتوسط، الله هيك قول الله رايح زور الله هيك هيك. هي دائما بكررها ان شاء الله، عم كررها على حالي قبلكم. لكن ما تقول الله لا اله الا الله شو بده يصير؟ يعني بتشوف شيء ما بتعرفه انت، والله ما بتعرفه، والله بتصير تسمع لحالك ايه والله والله. هذا شيء نجربه يعني في طلاب يجونا اول السنه يعني من اجانب بالمعاهد. بحب اول درس هيك مثل هيك مقدمه اعمله بين يدي يعني البرنامج المنهاج. فسبحان الله بحكي لهم كلام بصير بسمع لحالي، انا بسمع لحالي والله. تعرف هذا الكلام مو من عندي ابدا، هذا رزق الموجودين، هذا رزق الله. انت بدك الله سئلت الله كان معكم سبحانه وتعالى. اما امور شكليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فقال من احب ان يفتح الله تعالى قلبه او ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعني من حسن اسلام المرء. وقال على العاقل، هذا بصحف سيدنا ابراهيم، على العاقل ان يكون حافظا للسانه بصيرا بزمانه مقبلا على شانه. الانسان اذا بيعرف شو بده يصير قدام، شو بده يصير معه، ما عاد يحكي، ما عاد يقول الانسان شو بدك اهل مجال طول بالك وين نحن وين هو بيشوف ما بيعرف. طالما الله مجانا يجعلنا من طالع عمره حسن عمله، طالما بكل لحظه بعد دقيقه ما بعرف شو بده يصير. هلا بوخري هيك قال عليه الصلاه والسلام: اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، والعكس اذا امسيت. طب واحد ما بيعرف شو بده يصير فيه، هذا بيفهم، هذا بيحكي. هلا عم يحكي صار من هزار، عم يحكي من تمه. اما اللي عم يحكي من قلبه ما بيحكي الا قليل، بيحكي قليل. الله يعفو عنا، الله يعفو عنا يا رسول الله. وقال من احب ان يفتح الله تعالى قلبه او ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعني. وقال من احب ان يقضى له بالخير فليحسن الظن بالناس. ان يقضى تكون العاقبة خير، لانه معناتها ما حتأدي الا على، ما حتأدي الا لخير. ليش؟ لانه من احسن الظن بالناس معناتها بقلبه ما بقى غل، لانه بقلبه ما بقى غل معناتها ما بقى ظلمه، معناتها شو فيها؟ معناتها بقي دال نور. لما احسنت الظن انت اردت الخير، لما اردت الخير له معناتها اجى الخير لك، معناتها الخير له سوء. هذا القضاء بخير. وان احب من احب ان يقضي الله تعالى له بالخير فليحسن الظن بالناس. وقال من سمع باذنيه، من سمع باذنيه. ومن الناس بيسمعوا يعني بعده وسائل، ناس يسمع باذنه، ناس بيسمع بقلبه، ناس بفعله. قال من سمع باذنيه كان حافيا، من سمع باذنيه كان حافيا. طبعا لما عم يسمع باذنيه بده ينقله هذا الاشياء. لما سمعتها سمعت قصه ورحت حكيتها، ايه ممكن يكون انت الحقيقه ما استفدت منها شيء، عم تحكي حكي وقل ما يستفيد الغير منك. وقل مع ذلك العلم بشرفه انت بلغه، معلش ربما مبلغا اوسع او عام ثاني، لكن بدي تستفيد انت، بدي تستفيد انت. نشر العلم منيح لكن بدنا اعلى من هيك. قال من سمع باذنيه يعني ما انتبه بس مو بقلبه، لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعيه، اذن واعيه. من سمع باذنيه كان حافيا، ومن سمع بقلبه كان واعيا، ومن أصغى ومن وعظ بفعله كان هادية، ومن وعظ بفعله كان هادية. ما بدنا كتر حكي. ومن فعل، ومن وعظ بفعله كان هادية. يعني الأمور مهما بلغت. هلا الصحابة الله يرضى عنهم ليش كثير كثير خبأوا؟ لأنه شافوا النبي اللهم صل عليه عم يمثل إلهم ويبين إلهم عليه الصلاة والسلام كل ما يدعوهم اليه من هدى بحاله. لذلك شافوه مثل ما هو، هذا الامر مجسد. فنحن قليل الحقيقه، الله يعفو عنا يا رسول الله، قليل حتى نلاقي انسان يعظنا بفعله بحاله. لذلك الله يعفو عنا كنا مقصرين شوي. ومن وعظ بفعله كان هاديا. وقال لا يطلب احد هذا العلم بعزة نفس فيفلح. يعني شايف حاله عم يقول انا لا. يعني لا ينال العلم مستحيا ولا من غدا متكبرا. وقال لا يطلب احد هذا العلم بعزة نفس فيفلح. وقال رحمه الله زينة العلماء التوفيق وحليتهم حسن الخلق وجمالهم كرم النفس. زينة العلماء يعني يزين العالم شو؟ التوفيق. التوفيق هون كأنه والحقيقة كلمة التوفيق جامعة لكل خير. بيقول ابن عباد أظن بيقول من دعا لمن بحكي على التوفيق بيقول من دعا لك بالتوفيق لم يدع لك بابا من السعادة إلا فرقا. لما واحد يقول لك الله يوفقك يعني الله يعطيه كل الخير. العلماء بيعرفوا التوفيق. التوفيق خلق القدرة في العبد. خلق قدرة الطاعة يعني في العبد. لكن هذاك انا شايفه اشمل. يقولوا التوفيق عزيز. لا يعطى الا لرجل على الله عزيز. التوفيق شغلة كبيرة. هذا يظهر قريب مما الله يرضى عنه ويرحمه الامام الشافعي. زينة العلماء التوفيق. شو التوفيق اللي بيزين العالم الحقيقة؟ خلق قدرة الطاعة فيه. هذا معنى زينته. حليتهم مثل الحلي يعني اللي بيجن العلم باعه بيجن فعله حسن الخلق. فعلا هذا واضح حسن الخلق. اطلبوا العلم واطلبوا معه السكينة والحلم. طيب وجمالهم كرم النفس. كرم النفس قبله من النفس. نسأل الله العفو والعافية. يعني مثل ما قال اللهم صل عليه ما غلبنا الا كريم. يعني شو كريم؟ يعني الكريم اللي لا يعني لا تخشى شره. هذا يعني كيف ما كنت معه يدبر لك اياها. هذا معنى الكرم. والعالم بيكون هيك. يعني ما تخاف منه. وقال وجمالهم كرم النفس. الله يجعلنا كذلك. وقال رحمه الله زينة العلم الورع والحلم. وقال لا عيب في العلماء أقبح من رغبتهم فيما زهدهم الله فيه. أشد عيب بالعلماء. قال لا عيب في العلماء أقبح من رغبتهم فيما زهدهم الله فيه. هذا الحكي يعني الله يعفو عنا يا رسول الله. يعني الحقيقة بعد اللسان هين لكن بالفعل والله صعب. هذا صعب. يعني بده يصير عالم ويتقرب لله سبحانه وتعالى تلاقيه هين. وإذا ما كان مستحضر لما عند الله ما بيستطيع الصراحة. نقرأ قراءة. لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا. أسأل الله أن يكرمنا. أسأل الله أن يكرمنا بدون بلاء. وصلى الله على سيدنا محمد.